حصريا على موقع djkimo.com. يا دنيا ورتينا كتير، شفنا صغيرهم والكبير. يا ما خدتي منا حبايب، قلبنا فيهم كاين دايب. شفنا يا دنيا العجايب وسمعنا كتير. اسمع يا زمن وعيد، دنيا دوارة وبتعيد، واحنا بنعرف من اولها انه اخرها مش بالايد. اسمع يا زمن وعيد، دنيا دوارة وبتعيد، واحنا بنعرف من اولها انه اخرها مش بالايد. كل واحد في الهوى حكيته، وعليت حبيب تلاقي نهايته. وانا عمري ما شفت عاشق غير في صارح مرايته. اسمع يا زمن وعيد، دنيا دوارة وبتعيد، واحنا بنعرف من اولها انه اخرها مش بالليل. من اولها انه اخرها مش بالايد. حصرياً على موقع djkimo.com.